وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيه، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث بها الحث والتحريض على عيادة المرضى، والمسلمون فيما بينهم حق عليهم أن يعود صحيحهم مريضهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، الأسير يعني. هكذا الواجب على المسلمين بينهم أن يتواصوا بالحق ويتناصحوا ويعودوا مرضاهم وأن يفكوا أسراهم ويطعموا جائعهم. هكذا شرع الله جل وعلا العبادة، فينبغي المؤمن أن يعتني بهذا الأمر ويحرص عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من على أخاه فإنه يمشي في جنة الجنة، يعني في ثمرة يجري جناها في سيره وذهابه إلى أخيه وعوده منه. فأنت يا عبد الله في خير عظيم في ذهابك وسعيك إلى زيادة أخيه، تمتلأ في خروج الجنة حتى ترجع من سيرك إلى أخيه. وكان عنده خادم يهودي عليه الصلاة والسلام فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أسلم. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي يقول: الحمد لله الذي أنقذه به من النار. هذه من أسباب العيادة، عيادة المرضى، أسباب عيادة المرضى أنك قد ترشده، قد تنصحه، قد توجهه إلى الخير ويهديه الله بأسبابه. فالسنة للمسلمين ما بينهم أن يعودوا مرضاهم وإن كانوا غير أقارب من الجيران والإخوان. كذلك حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه في بعض الكلام، ولكن أحاديث فضل العيادة كثيرة تغني عنه. نسأل الله الجميع التوفيق. صلى الله عليك يا شيخ. إذا كان مريض مثل فاقد عقله، زيارة الله تعمه الأهالي، قد ينصحه، قد يوجهه إلى خير، قد ينفعه بشيء، قد يصله بصلة، قد ينفعه. إذا كان في غيبوبة أصلاً، إذا كان في غيبوبة المريض أصلاً، قد يجرى زيارته. الله أعلم، لكن إن شئ زاره فلا أعلم به بأس، ولا ما أعلم حديث في موضوع شيء، لكن إن زاره قد ينفع الله بزيارته، قد ينتبه له، قد تكون زيارة سبب الانتباه، قد يدعو له إلى زاره يشفيه الله بسبب دعاء. تفسير هذا الحديث: لو عدته لو وجدته عندي أطعمتك. هذا من هذه الصفات، الله أعلم. الله أعلم مراد ربيه جل وعلا.